السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، في المسألة السابقة في قول المؤلف رحمه الله تعالى: ثم يزور البيت فيطوف به سبعا، وهو الطواف الواجب الذي به تمام الحج، ثم يصلي ركعتين إن كان مفردا أو قارنا وقد حل له كل شيء، لأنه افترض أنه طاف للقدوم وسعى بعده. المؤلف افترض الآن، قال: ثم يزور البيت فيطوف به سبعا، وهو الطواف الواجب الذي به تمام الحج عن الركن، ثم يصلي ركعتين إن كان مفردا أو قارنا وقد حل له كل شيء. لماذا؟ لأنه افترض أنه طاف للقدوم وسعى بعده سعي الحج. وإن كان متمتعا فيطوف بالبيت سبعا وبالصفا والمروة سبعا كما فعل للعمرة، كما فعل للعمرة. الطواف هذا إيش؟ طواف قدوم. ثم والسعي سعي الحج، طواف قدوم والسعي سعي الحج، ويكون حينئذ قدم السعي على الطواف، والطواف عندهم إذا وقع بعد السعي عندهم، لو وقع بعد طواف ولو مسنون صح، وقع بعد هذا الطواف المسنون فهو صحيح. افترض أن المفرد والقارن ما طافا للقدوم، يكون حكمهم حكم المتمتع، يأتي إلى البيت يوم النحر ويطوف طواف قدوم ويسعى بعده سعي الحج، ثم يطوف طواف الزيارة الذي هو الركن. قال: وإن كان متمتعا فيطوف بالبيت سبعا وبالصفا والمروة سبعا كما فعل العمرة. لماذا لا يفعل هذا الفعل في العمرة؟ ليكون طواف القدوم مناسب جدا في وقته. طواف القدوم أول ما يقدم الإنسان. الآن المتمتع أول ما يقدم يطوف ويسعى للعمرة ويحل منها بالحلق أو التقصير، وهذا حاصل وكما شرحه بالنسبة للمتمتع. لماذا المتمتع يؤخر طواف القدوم إلى يوم العيد؟ ها؟ حتى إيش؟ يفعل مثل ما فعل هنا، يطوف للقدوم ويسعى سعي العمرة ثم يطوف للعمرة ويحل منها مثل ما فعل بالحج. حسن الله إليك، تلك العمرة أتت منفصلة تامة، ثم الحج سلمك الله لما أحرم به إحراما جديدا، اختلف عن القارن والمفرد لأنه أحرم به إحرام جديد، فيطوف للقدوم لما قدم من المشاعر إلى البيت. لكن لما قدم من بلده ما يطوف للقدوم مع العمرة؟ أحسن الله إليك، العمرة منفصلة عن الحج، منفصلة، أول ما وصل طاف سعى للعمرة صح؟ نعم، من تحت. لماذا يؤخر القدوم مع الحج؟ سيحل حلا كامل يا شيخ، ثم يخرج. هو طاف للقدوم أول ما جاء؟ لا، طاف للعمرة. طاف للعمرة صح؟ أحسن، انتهت أعمال العمرة أحسن الله يبقى. ثم في فرق، فصل بينها بحل تام، حلا تام، ثم خرج للمشاعر. القارن والمفرد لم يحل أحسن الله يبقى. دعنا من القارن والمفرد، انتهينا منهم. طاف للقدوم المفرد وسعى بعده سعي الحج وطاف للحج يوم لا هذا ما فيش كنته ولا. لكن هذا الذي قدم للبيت من بلده الأولى أن يطوف للقدوم مع العمرة أو يطوف للقدوم مع الحج؟ لكن طواف العمرة كافي عن طواف القدوم للعمرة. ولماذا لا يكفي طواف الحج عن القدوم؟ نعم لماذا لا يكفي طواف الحج عن القدوم؟ هذا اللي لأن لا أنا ألزم بكلامي أنا لشبهة حديث. فأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فطافوا طوافين شيء طافوا بين الصفا والمروة هين هذا معروف. طافوا بين الصفا والمروة طوافا واحدا هذا معروف هذا مفروغ من هنا. وش قدوم؟ قدوم أول ما يقدم. هو الأصل أنه داخل في طواف الركن ومنتهي الإشكال مثل تحية المسجد. وإذا طاف للعمرة انتهى. هل حفظ أن الصحابة طافوا للقدوم في يوم الذين تمتعوا طافوا للقدوم يوم العيد؟ ولذلك صاحب المغني يقول لا أعلم أحدا وافق أبا عبد الله على هذا القول. ورواية عن المذهب الخرقي ما جابه من كيسه، هي رواية في المذهب، لكن ابن قدام يقول لا أعلم أحدا وافق أبا عبد الله على هذا القول. خلاص إذا جاء طاف للعمرة ثم سعى لها وفي يوم العيد يطوف للحج ويسعى له وينتهي الإشكال. أراد أن يتطوع بطواف فلا حد له. ها؟ والمفرد والمتمتع كذلك، إذا ما طاف للقدوم طاف القدوم سنة وبعدين فات محله، هو وقت القدوم أصلا طواف القدوم في وقت القدوم وقد فات محله لا مكان له في يوم العيد. قال رحمه الله وليس في عمل القارن زيادة على عمل المفرد. لماذا؟ لأن العمرة دخلت في الحج إلى يوم القيامة، فإذا قدم القارن أو المفرد إلى مكة وطاف للقدوم وسعى بعده سعي الحج أو ترك الجميع إلى يوم العيد لا إشكال، لكن الأولى والأفضل أن يطوف للقدوم ثم يسعى كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام ولا يبقى عليه إلا طواف الزيارة في يوم العيد. وهذا بالنسبة للمفرد والقارن سواء، ولذا اختلفوا في حج النبي عليه الصلاة والسلام، فمنهم من قال مفرد ومنهم من قال قارن، بناء على أن الصورة واحدة لا يتبين منها هل هو مفرد أو قارن إلا بالنية، وقد ثبت أنه جمع بينهما في التلبية لما لبى بهما معا. ومنهم من قال كما تقدم متمتع، واسم التمتع العام يشمل القارن لأنه جمع بين النسكين في سفر واحد، إلا أن عليه دما، دم القران كدم التمتع واجب، هو دم نسك لا دم جبران، إذ لا نقص في التمتع ولا في القران، إنما هو دم نسك. ولو قيل شكر أن جمع الله لهذا الحاج بين نسكين في سفر واحد وأسقط عنه أحد السفرين، المقصود أنه نسك وليس بجبران، لأن من يرجح الإفراد يقول لأن التمتع والقران بحاجة إلى جبران بهذا الهدي، نقول لا هذا ليس بدم جبران وإنما هو دم تمتع، بدليل أنه يؤكل منه، تأكل منه كما تأكل من الأضحية، ولو أكلت أكثره ما فيه بأس، ولو كان دم جبران ما جاز الأكل منه، إلا أن عليه دما، دم شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة. فمن لم يجد، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، يعني فالواجب ما استيسر من الهدي، فإن حصرتم فما استيسر من الهدي يعني الواجب ما استيسر من الهدي وقد بين في موضعه. قال فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج يكون آخرها أو آخرها يجوز أن يكون الخبر والمبتدا يوم عرفة أو يوم عرفة يوشك أن يكون خير ما للمسلم غنما أو خير ما للمسلم غنم هذا مثله يكون آخرها يوم عرفة أو يكون آخرها يوم عرفة على التقديم والتأخير وسبعة إذا رجع سبعة إذا رجع. يلزم على هذا ويقول يكون آخرها يوم عرفة يعني يصوم يوم عرفة وهو حاج يصوم يوم عرفة وهو حاج فيصوم السابع والثامن والتاسع فعليه أن يحرم قبل السابع لتكون الثلاثة في الحج وإن أحرم قبل السادس لتكون في الحج ويفطر يوم عرفة لأن يوم عرفة جاء النهي عن صيامه قال بعضهم أنه لا يصح بل يأثم صاحب وإن كان الجمهور على أنه الكراهة وصام ابن عمر وغير ابن عمر في يوم عرفة بعرفة المقصود أنه خلاف الأولى ولو قيل بالكراهة ما بعد وأما التأثيم يحتاج إلى نص ملزم. إذا لم يتمكن أو كان يرجو أن يجد الهدي فلما جاء يوم النحر جزم بأنه لن يتمكن يصوم أيام التشريق يصوم أيام التشريق وأيام التشريق أيام أكل وشرب لا يجوز صيامها إلا لمن لم يجد الهدي إلا لمن لم يجد الهدي فإنه يصوم هذه الثلاثة الأيام ليكون صيامه في الحج. طيب انتهت أيام التشريق ما صام ما صار صيامه في الحج يصوم يعني ما في بلده مع السبعة لأنها انتهت أيام الحج وسبعة إذا رجع مسألة التفريق بين هذه العشرة الأيام منصوص عليها في القرآن فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم لكن لو قال أنا في هذا المكان أفرغ مني في بلدي أصوم الثلاثة التي أيام التشريق وأتابع إلى الحادي والعشرين أنا بجلس في مكة وأصومها وأحصل على أجر الصيام بمكة هل يلزم أن يكون الصيام في بلده؟ نعم هو من باب مراعاة الصائم وأنه في الغالب أنه في بلده الصيام أيسر له من الصيام في السفر أيسر له من الصيام في السفر لكن إذا تحمل وقال هذا أيسر لي لأن بعض الناس أيسر بالفعل أيسر له أن يصوم. نعم نعم من أخذ بظاهر النص لا سيما وأنه بدل عن واجب فصيام واجب لكن مكانه أي صيام أي دم أو إطعام فلمساكين الحرم لا يجوز أن يفعل في غير الحرم وأي صيام فحيث شاء لأنه ما يتعدى نفعه لأحد هذه قاعدة أهل العلم فإلا أن هذه تكون في الحج نص عليها في الحج لا يمكن أن تكون إلا في المشاعر. نعم بعضهم يلزمه بدم وبعضهم لا يجيز له صيام على ما سيأتي صيام أيام التشريق ثم بعد ذلك يصوم عشرة أيام وعليه دم. قال ومن اعتمر في أشهر الحج فطاف وسعى وحل ثم أحرج أحرم للحج من عامه، اعتمر في أشهر الحج فطاف وسعى. اعتمر في أشهر الحج، اعتمر أهل بالعمرة يوم عيد الفطر، أهل بالعمرة يوم عيد الفطر، ثم حل منها وجلس، ثم لما كان يوم التروية أهل بالحج. ومن اعتمر في أشهر الحج فطاف وسعى وحل ثم أحرم للحج من عامه ولم يكن خرج من مكة إلى ما تقصر فيه الصلاة فهو متمتع وعليه دم. ربط السفر بإيش؟ بمسافة القصر. السفر مسافة قصر، لكن لو سافر أكثر من مسافة قصر إلى غير بلده، جاء آفاقي واعتمر في أشهر الحج وقال عندي فراغ أروح المدينة، ثم رجع إلى مكة محرما بالحج، على كلامهم نعم انقطع التمتع. فالسفر الطارئ عندهم لا يختلف في كونه إلى بلده أو غير بلده، مربوط بمسافة القصر. وكأن المسافر لأمر طارئ وفي نيته الرجوع إنما سافر ليرجع، وأما إذا سافر ورجع إلى بلده، من سافر ورجع إلى بلده ما صح عليه أو ما صح أن يطلق عليه أنه جمع بين النسكين بسفر واحد، لكن لو سافر لغير بلده صح أنه جمع بين النسكين بسفر واحد. ظاهر ولا مو بظاهر؟ نعم. فإذا سافر لغير بلده من قطع التمتع. نعم. في سفر واحد، لأن الأصل أن الإنسان يسافر للنسك من بلده، الأصل أنه يسافر للنسك من بلده. لا، هو ما في غيره، هم ينظرون إلى البلد، حتى لو وكل ولا كذا يحرم عنهم من بلده، ينشأ السفر من بلده. لو كان في مكة نقول قادم للحج مسافر. لا، ما هو بسفر، هذا ذهب لقضاء حاجة ويرجع، هذا السفر غير مقصود. لما سافر من بلده أسفار طارئة، هذه ما تخل بالتمتع. من اعتمر في أشهر الحج، قلنا إنه إذا أحرم بالعمرة يوم العيد فقد أحرم بها في أشهر الحج، لكن لو أحرم ليلة العيد وقضاها في يوم العيد أو في الثاني أو في الثالث أو بقي محرما إلى الحجة، أحرم بها ليلة العيد واستمر في إحرامه إلى أن دخل شهر ذي الحجة، ليلة عيد الفطر، واستمر محرما إلى أن دخل شهر ذي الحجة فطاف وسعى وقصر وانتهى من عمرته، ثم أهل بالحج يوم التروية. صح، إلا متمتع. لكن لو أحرم بها في آخر لحظة من رمضان، أحرم بها في عصر الثلاثين من رمضان واستمر، نعم، العبرة بالحال أو بالمآل؟ نعم، العبرة بالحال، فإنه حينئذ لا يكون متمتعا إذا أحرم بها قبل أشهر الحج. من أهل العلم وقول معتبر قول الشافعية وغيرهم أن العبرة بالطواف، إذا طاف قبل أشهر الحج فإنها عمرته في غير أشهر الحج، وإن طاف بعد دخول أشهر الحج فإنه يكون تكون عمرته في أشهر الحج، على هذا فهو متمتع. المسألة التي يسأل عنها كثيرا أن الإنسان يسافر من هنا إلى الطائف ويجلس فيه ينتظر إعلان الشهر من أجل أن يعتمر، فتكون عمرته في رمضان ويدرك الصلاة في الحرم، صلاة التراويح. بعضهم يقول الفترة ما تكفي، إذا انتظرت إلى غروب الشمس وأعلن الشهر وأحرمت ونزلت ما تكفي المدة، ما يمدين على التراويح، لا سيما وأن أول ليلة من رمضان تعامل معاملة شعبان في الأذان، في أذان العشاء ساعة ونصف من غروب الشمس، بخلاف الليالي الأخرى. يقول أحرم قبل غروب الشمس ولا أعتمر إلا بعد غروبها، يعني بعد دخول الشهر، نقول لا، العبرة بالحال لا بالمال، عمرتك شعبانية وليست رمضانية. وعلى قول الشافعي إذا طاف في رمضان وساعة وأتى بما بعد الطواف عمرته رمضانية، لكن الأحوط أن لا يحرم إلا بعد دخول الشهر. طيب أحرم في آخر لحظة، في المسألة افترضناها سابقا من رمضان، وما أدى العمرة إلا لما دخل ذي الحجة، دخل شهر ذي الحجة، قلنا إنه ليس بمتمتع وعمرته رمضانية، لكن على قول الشافعي لا، هو متمتع وعمرته شوالية على ما قال. ومن اعتمر في أشهر الحج فطاف وسعى وحل ثم أحرم للحج من عامه ولم يكن خرج من مكة إلى ما تقصر فيه الصلاة فهو متمتع عليه دم، فإن لم يجد صام 3 أيام آخرها يوم عرفة و7 إذا رجع. يعني أكرر الكلام في القارن والمفرد، كرر الكلام بمقدار 2 للقارن والمفرد، ولو أدرجهما معا لكان أولى على طريقة المتون، المتون ما تحتمل مثل هذا التكرار. اعتمدت على الوجوب. كيف؟ يعني اعتمدت هنا على الوجوب، يعني من اعتمر في أشهر حج. إيه. طيب. أصبح ملزم بأن يكون متمتعا. إن حج فهو متمتع، وإن رجع إلى أهله فهو غير متمتع. لا لا لا، خلاص ما دام اعتمر ولا سافر فهو متمتع شاء ما فعل. فإن لم يصم قبل يوم النحر صام أيام منى في إحدى الروايتين عن أبي عبد الله، وهذا هو المعتمد في المذهب أنه يصوم أيام منى، ولم يرخص في أيام منى أن تصام إلا لمن لم يجد الهدي. صام أيام منى في إحدى الروايتين عن أبي عبد الله رحمه الله، والرواية الأخرى لا يصوم أياما منها ويصوم بعد ذلك 10 أيام عليه دم، لأنه فوت. ها؟ يوم إيش؟ لا، آخر قبل عرفة، لو جعل آخر قبل عرفة لكان أولى. وصيام يوم عرفة بالنسبة للحاج إذا لم يجد الهدي، يعني الترخيص فيه أسهل من، يعني أقرب إلى الصيام من أيام التشريق، لأنها أيام أكل وشرب، مع أنه رخص للحاج أن يصوم. نعم. لا لا يلزمه التأخر لتكون في الحج. نعم. والرواية الأخرى لا يصوم أيام منى ويصوم بعد ذلك 10 أيام عليه دم. قد يقول قائل إذا أراد أن يذبح فلماذا يلزم بالصيام وهو بدل عن الذبح؟ الصيام بدل عن الذبح، والذبح ها؟ نعم، والذبح كفارة للتأخير. إذا وجد الدم وهو الأصل لماذا لا يرجع إليه؟ لا، لو باشر الصيام على ما سيأتي. قال ومن دخل في الصوم ثم قادر على الهدي لم يكن عليه أن يخرج من الصوم، يعني لا يلزمه، لم يكن عليه، ما قال لم يكن له، لم يكن عليه أن يخرج من الصوم إلى الهدي إلا أن يشاء، وهذا في سائر الكفارات، في سائر الكفارات شرع في صيام شهرين متتابعين فوجد الرقبة. ها؟ شلون؟ هو ما وجد الرقبة، لكن شرع في صيام شهرين متتابعين فوجد الرقبة. هل نقول يلزمك أن تعتق ولا استمر في الصيام؟ خلاص يستمر في الصيام. نعم. يعني شرع في البدل الذي صلى بالبدل الذي هو التيمم ثم وجد الماء، لأن عندنا نص الصعيد طيب طهور أحدكم طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، فليتق الله وليمسه بشرته. من دخل في الصوم ثم قدر على الهدي لم يكن عليه، مفهومه أن له، أنه يجوز له أن يذبح الهدي، يجوز له أن يذبح الهدي، لم يكن عليه أن يخرج من الصوم إلى الهدي إلا أن يشاء، الأمر موكول إليه. طيب لا يصوم أي ويصوم بعد ذلك 10 أيام عليه دم، هذا قدر على الهدي، ألا يكفيه عن الصيام كالصورة التي تليها؟ الأول عليه دم قدر أو لم يقدر؟ طيب هذا الدم الذي هو كفارة لتأخير الصيام إذا عجز عنه هل يصوم 10 أيام؟ ها؟ سؤال، قال ويصوم على ذلك 10 أيام وعليه دم، الأصل أن تكون 3 في الحج، ما صام في الحج، كل يوم من يرجو علّه يجد الهدي. بعض الناس الصيام عليه أثقل من من من أموال طائلة، أن يعني كل ميسر لما خلق له. تجد بعض الناس في باب الصلاة ما شاء الله لا يفتر، يصلي 10 ركعات بل قد يصل إلى 100 كما عرف عن بعضهم، مثل الإمام أحمد الحافظ عبد الغني المقدسي يصلون 300 ركعة سهل عليهم، هذا ميسر على بعض الناس، وبعض الناس يسر عليه البذل، مستعد أن يبذل الألوف ولا يركع ركعة، من أشق الناس عليه الركعة، وبعض الناس مستعد أن يصلي الليل والنهار ولا يقرأ، وبعض الناس مستعد يقرأ الليل والنهار وتشق عليه سجدة التلاوة. صحيح؟ وبعض الناس مستعد أن يركب السيارة ويدعو الناس في الفيافي والقفار ويوزع عليهم الأشرطة والمطويات، وبعض الناس هذا أشق عليه من الجبال وعنده أعمال أخرى. فتنوع العبادات هذا من نعمة الله جل وعلا على المسلمين، ليجد كل إنسان طريق يسلكه يوصله إلى الجنة. لكن لو كانت عبادة واحدة فلا شك أن مثل هذه، أما بالنسبة للفرائض والواجبات هذه مطلوبة من كل أحد سواء وافقت رغبته وهواه أو لا. لو كان من أشح الناس عليه أن يؤدي الزكاة، ولو كان من أكسل الناس وأضعفهم إرادة عليه أن يصوم رمضان ويصلي الصلوات الخمس، هذه ما عليها مساومة. لو كان من أجبل الناس عليه أن يحج إذا استطاع، المقصود أن الفرائض ما عليها مساومة، لكن الكلام في النوافل كل ميسر لما خلق له. والنبي عليه الصلاة والسلام اختلفت أجوبته عن أفضل الأعمال نظرا لأحوال السائلين. طيب، هذا ما وجد الدم الذي هو كفارة تأخير الصيام، هل نقول يصوم 10 أيام؟ ها؟ لا يظهر. طيب، شو وسقطت الكفارة ولا بقيت في ذمته؟ من قاله؟ هذا قول معروف عند العلم، لكن المرجح أنه واجب في ذمته حتى يجد كسائر الكفارات سائر الديون. ولذلك يقولون في الحقوق المتعلقة بالتركة الخمسة، مؤونة التجهيز، ثم الديون المتعلقة بعين التركة كالدين برهن، الديون المطلقة ومنها الكفارات، ديون الله جل وعلا تبقى في ذمته، فإن مات عاجزا عنها لكنها تخرج من تركتنا. الصوم الأول عن دم الشكران لما عدمه، وهذا دم جبران، فلا يقاس هذا على الأول، فلا يصوم. لكن دم الجبران ما له بدل في فدية الأذى يا شيخ حسن؟ ما له بدل في فدية الأذى؟ له بدل في فدية صيام 3 أيام في فدية الأذى فقط. ما فيها نص، ولذا ما عليه التوبة ولا الاستغفار ولا شيء عليه، يتوب ويستغفر الله ولا يرجع ثانية. ما دام التأخير لعذر يرجو أن يجد، ما عليه شيء، لكنه أساء. كيف؟ يعني بعد الحج، بعد انتهاء الحج، بعد انتهاء الآن ألزموه بصيام 10 أيام لأنه انتهى الحج وما وجد، ثم بعد ذلك وجد، هل يدخل في قوله ومن دخل في الصوم ثم قدر على الهدي؟ هل يدخل لما يدخل؟ من دخل في الصوم ثم قدر على الهدي لم يكن عليه يخرج من الصوم إلى الهدي إلا أن يشاء. لا لا لا، قيل للصوم 10 أيام، فشرع في صيام 10 بعد أيام التشريق. نعم، فقدر على الهدي. هل نقول إن وقت الهدي هذا محدد كوقت الأضحية؟ ها؟ هل نقول إن وقت الهدي، هدي المتعة والقران، محدد بآخر أيام التشريق كوقت الأضحية؟ ها؟ بدايته بداية وقت الأضحية ونهايته نعم، بدايته معروفة لكن نهايته هل هو مثل الأضحية إذا انتهت أيام التشريق فشاته شات لحم ليست هدي؟ فصيام. طيب، فمن لم يجد في أيام الحج فحينئذ يتعين في حق الصيام. لكن الجملة التي تليها: ومن دخل في الصوم ثم قدر على الهدي لم يكن عليه يخرج من الصوم إلى الهدي إلا أن يشاء. لا، افترض أن ما سوى شيء أو أراد أن ينتقل، يقول بقي سابع بصوم بلدي الهدي أهون علي. لا لا، انتهت أيام الحج. هل نقول أن الهدي بعد أيام الحج بعد أيام التشريق شاة لحم مثل ما يقال للمضحي؟ شاة كشاة لحم ليست هدي ولا أضحية. المقتضى التحديد في الآية يقتضيها، التحديد في الآية يقتضي هذا. قال: والمرأة إذا دخلت متمتعة فحاضت وخشيت فوات الحج، والمرأة إذا دخلت متمتعة فحاضت وخشيت فوات الحج أهلت بالحج وكانت قارنة، يعني كما حصل لعائشة رضي الله عنها، أهلت بالعمرة ثم حاضت ثم ضاق عليها الوقت عن أداء العمرة قبل وقت الحج، أدخلت الحج على العمرة فصارت قارنة، أدخلت الحج فصارت قارنة. جاء ما يدل على أنها رفضت العمرة: ارفضي عمرتك، اتركي العمرة. وتقدم أن النسك لا يمكن رفضه ولا يتم رفضه بمجرد الرفض، لأنه خلاص يلزمه الإتمام. طيب، في هذه الصورة يعني مسألة الرفض جاء التصريح بها، مع أنها لما انتهت من الحج قالت: يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج. هل كان حجها قران أو إفراد؟ يعني هذه الأمور ما تدل على أنه إفراد؟ يعني من أهل العلم قال أنها أفردت، رفضت العمرة وانتهت بأمره عليه الصلاة والسلام، هذا من رواية عروة عنها، لكن أكثر الرواة ما ذكروا مسألة الرفض، إنما أمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تغتسل وتهل بالحج، فتدخل الحج على العمرة، تدخل الحج على العمرة فتصير قارنة. قال: والمرأة إذا دخلت متمتعة فحاضت وخشيت فوات الحج أهلت بالحج وكانت قارنة ولم يكن عليها قضاء طواف القدوم، ولم يكن عليها قضاء طواف القدوم. لماذا المتمتع يقضي طواف القدوم؟ لأنها لما كانت متمتعة عليها قضاء طواف القدوم، لكن لما أدخلت الحج على العمرة ليس عليها قضاء طواف القدوم. هل هناك من فرق؟ ها؟ احنا عندي ان المتمتع القارن والمفرد الذين ما طافوا للقدوم هم اولى بالطواف من المتمتع، لانه طاف لما قدم طواف العمرة ودخل في طواف القدوم. لكن نعود إلى ما تقدم تقريره من أن هذه الرواية ضعيفة، يعني ثابتة عن الإمام لكن ضعيفة استدلالا. نعم، ومع ذلك يقول ابن قدامة: لم يوافق أبا عبد الله عليها أحد. ها؟ فهم مثل ما فهم شيخ الإسلام من أن الذين جمعوا بين الحج والعمرة طافوا طوافا واحدا، أدخل فيه المتمتع لأنه جمع بين الحج والعمرة. من ضاق عليه الوقت ممن يشبه حال الحائض التي لا تتمكن من أداء العمرة قبل ضيق الوقت على الحج، حكم حكم. أهل بالعمرة فحصل خلل في سيارة مثلا وانشغل بإصلاحها وعاجز عن أداء العمرة قبل أن يفوت عليه الحج بالوقوف، فإنه حينئذ يدخل الحج على العمرة مثل الحائض، عذره ظاهر. قال: ومن وطئ قبل أن يرمي جمرة العقبة، ومن وطئ قبل أن يرمي جمرة العقبة فقد فسد أو بطل حجهما وعليه دم. نسخة بدنة، هذا المعروف. ومن وطئ قبل أن يرمي جمرة العقبة، حنفي عندهم أنه إذا وقف بعرفة فالوطء لا يفسد حجه لأن الحج عرفة، والمؤلف مشى على أنه إذا رمى قبل إذا وطئ قبل أن يرمي جمرة العقبة. هل هو من يرى أن التحلل يحصل بجمرة العقبة؟ هل هو يرى هذا؟ معروف، ورأيه المشهور في المذهب أنه لا يتحلل إلا باثنين من ثلاث، لكن قال هنا من وطئ قبل أن يرمي جمرة العقبة، هل تم له التحلل الأول؟ ما تم التحلل الأول، بقي عليه الحلقة والتقصير أو الطواف ليتم له التحلل الأول. والمذهب يقرنون الوطء المفسد للحج، نعم، يعني مفهوم العبارة ولا منطوقها واضح، منطوقها أن وطئ قبل جمرة العقبة معناه قبل التحلل الأول، لكن لو تحلل بغير جمرة العقبة بالطواف والحلق مثلا على كلامه أنه يفسد حجه، يعني مفهوم كلامه أن حجه بطل، وعلى المذهب لا يبطل الحج، المقرر المذهب أنه لا يبطل الحج. قال: ومن وطئ قبل أن يرمي جمرة العقبة فقد فسد حجهما أو بطل حجهما. لكن على الكلام هذا شيء خرج مخرج الغالب أن الأصل أن يبدأ القادم من مزدلفة بجمرة العقبة. يعني لكن أهل العلم لا سيما أصحاب المتون محاسبون على عبارات، لكن لما تقدم ما يوضح هذا أحسن الله إليك، فيجمع بين العبارتين أن يكون مراد أن هذا خرج مخرج الغالب. إيه، لكن مفهومه أنه لا يحتاج إلى أمر ثاني، هذه مسألة الأمر. أحسن الله إليك، معناه أنه إذا لم يشرع في أسباب التحلل، يعني لم يشرع أصلا في أسباب التحلل. طيب، شرع في أسباب التحمل ورمى جمرة العقبة، هو طيب، ما الحكم؟ المذهب يبطل حج. يبطل حج، نعم. طيب، هو ملزم بمفهوم كلامه، أي واحد يلزم بمنطوقه ومفهومه، وأصحاب المتون لا شك أنهم يراعون الدقة في هذا ولا يضعون الكلمة إلا في موضعها، ويأبى الله الكمال إلا لكتابه. واعتذرنا له فيما سبق بأنه أول متن، ومعلوم أن أول من يؤلف يحصل عنده شيء من النقص والتقصير والخلل يكمله من جاء بعده، يعني الشراح لما بينوا بعض الخلل في المتن هذا جاء من ألف من أصحاب المتون فيما بعد استدركوا هذه الانتقادات. طيب، إذا وطئ قبل التحلل الأول، والتحلل الأول يكون باثنين من ثلاثة أو بواحد على قول، ويمشي عليه هذا لأن صاحب المغني رجح أن التحلل يحصل برمي جمرة العقبة، على كل حال هذا قول معتبر وله أدلة وله جمهور، لكن يبقى أن الذي مشينا عليه في المذهب أنه لا يتحلل إلا باثنين من ثلاثة، وطئ قبل التحلل الأول، هذا يبطل حجه، وبطلانه بدليل صحيح صريح مرفوع، ولا ما فيه دليل، إنما فيه فتاوى الصحابة، فتاوى الصحابة رضوان الله عليهم، يبطل حجهما. لماذا؟ لماذا لا يبطل حجه هو؟ فهو الذي وطئ، والمرأة ما وطئت بل هي موطوءة. نعم، قال فبطل حجهما لأن شريكة له في ما يترتب على الجماع، في جميع ما يترتب على الجماع، وعليه دم وهو بدنة، يعني بعض النسخ تقول دم وبعضها بدنة، هو معروف المقرر في كلام الصحابة أنه بدنة. نعم، إن كان استكرهها عليه بدنة، إن كان استكرهها وهي إن كانت مكرهة لا شيء عليها. حجها صحيح ولا فاسد؟ فاسد بلا شك، هو فسد حجها ولو كانت مكرهة على المذهب، ولو كانت مكرهة. ها، البدنة ما عليها شيء، البدنة ما عليها شيء، لكن إن أكرهها فيفسد حجها، وعليه بدنة وليس عليه شيء. إن طاوعت فعلى كل واحد منهما بدنة ويفسد حجهما، وهذا ظاهر إن طاوعت. لكن الكلام فيما أكرهت وأعفيناها من البدنة، لماذا نفسد حجها؟ والمرأة يتصور إكراهها بخلاف الرجل، لو قال أنا والله مكره على الجماع، المرأة إذا قالت أنا مكرهة ما في شك أنها تكره، لكن الرجل في المذهب لا يتصور إكراهها. نعم، الأكثر على أنه لا يتصور إكراهها، وإن كان بعضهم يرى أنه يتصور، يعني تحت التهديد قد يقع منه ما يقع. قالوا إذا أكره لم ينتشر، لكن الانتشار بيده صحيح، لكن أحيانا يخرج عن يده، لأنه قد يكون في البداية مكره ويستمر الإكراه ويعتريه ما يعتريه مما يهيجه مع الإكراه، يعني مع الإكراه يعتريه، فهو متصور إكراه. على هذا إذا أكره على القول بأنه لا يكره، هذا يلزمه يفسد حجه وعليه بدنه، والمرأة متصور إكراهها، والذي مشى عليه صاحب الكتاب أن ليس عليها شيء، وحجها فاسد أو باطل. لماذا لا يكون الحكم واحد؟ ليس عليها حج وحجها صحيح. ها؟ وما استكره عليه، المكره غير مكلف، المكره غير مكلف، يعني هذا أقرب إلى الأصول العامة. نعم، هو ما يترتب عليه الفعل، إذا قلنا إنه من باب ربط الأسباب بالمسببات من الأحكام الوضعية هذا شيء، لكن إذا كان من الأحكام التكليفية تبع الإثم، تبع الإثم. في هذا الباب قد يتصور إكراه، والإكراه درجات، ويتصور إكراه في أول الأمر، ثم بعد ذلك يتصور استجابة، مسألة يعني ما هي بظاهرة ظهور كالأحكام الأخرى. فجعلوا هذه المرأة المكرهة وإن كانت مكرهة من الزوج دون الإلجاء، لأن هناك ما يسمى إلجاء، لو ربطها بحبال وما أشبه ذلك ووقع عليها هذا معروف. نعم، لكن الإكراه فيما دون ذلك، لو هددها بالطلاق، لو هددها بالطلاق ماذا تصنع؟ نقول مكرهة ولا غير مكرهة؟ إكراه. شو؟ لو هددها بالطلاق، لا لا لا، في قضايا سؤال يدل على هذا العمل أشد عندها من الطلاق، هذا العمل اللي هو الوقاع إلا في مسألة ما يحسن ذكرها. المقصود نعود إلى مسألتنا، لو قال إن لم تطاوعي فأنت طالق، هذا يسمى كراه ولا غير كراه؟ لأن الإكراه عند أهل العلم درجات، يعني لو أكرهت على النطق بكلمة الكفر إن لم تنطق بالطلاق مثلا، ها إكراه ولا لا؟ لكن من الذي يكرهها على النطق بكلمة الكفر؟ لا يكون الزوج، ها؟ أقول لا يكون الزوج، يعني لا يتصور كافر. لا يتصور مسلم يكره على كلمة الكفر، وإن كان كافرا فلا يجوز البقاء معه. نعود إلى مسألتنا، إذا هددها بالإكراه لم تستجب، ها؟ فهل هذا إكراه ولا ما هو بإكراه؟ لأن لها فروع كثيرة، والله أنا في تقدير أنه ليس بإكراه، وما دون الإلجاء فلا يجوز لها أن تطاوعه في مثل هذا، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق مهما ترتب عليه. وعليه دم بدنة إن استكرهها ولا دم عليها، وإن وطئ بعد رمي جمرة العقبة فعليه دم. دم شاه. لكن أحسن الله إليك، إذا أكرهها وقلنا فسد حجها وهي مكرهة، فحجها من قابل يكون عليه هو يا شيخ. إيه، حتى لو كل ما يترتب عليه بسبب، نعم، حتى قيل إن عليها بدنة مثله، إذا أكرهها فعليها بدنة مثله ويتحملها، ترجع بها عليه. نعم، إيه، وقاصد هذا. نعم، وإن وطئ بعد رمي جمرة العقبة فعليه دم. معنى هذا أنه قبل التحلل الأول لم يربط هذا الوط بالتحلل الأول كما هو في المذهب، ولعله نظر إلى بعض فتاوى الصحابة، نعم، أن فرقوا بين الوطء قبل الرمي وبعده، فكان كلامه مقصودا في الأول، يعني الحد رمي جمرة العقبة، فإن كان قد رمى إن لم يرمي جمرة العقبة بطل حجه وعليه بدنة، إن كان رمى جمرة العقبة فحجه لا يفسد وعليه دم، لكن يفسد إحرامه، وهذا هو المذهب أنه يفسد إحرامه. طيب، على كلامه هو ما زال في إحرامه، يعني ما فسد حجه وفسد إحرامه، ما زال عليه ثياب الإحرام لأنه ما تحلل التحلل الأول، ففسد إحرامه، وحينئذ الكلام متجه. لكن على المذهب الذي تحلل التحلل الأول ولبس ثيابه وانتهى من الإحرام، نعم، وش اللي يفسد ما دام انتهى ولبس ثيابه المعتادة؟ لأن حتى على المذهب هنا فسد إحرامه ويذهب إلى التنعيم أو إلى أدنى الحل فيحرم لبقية ما بقي من الحج. قال ويمضي إلى التنعيم فيحرم ليطوف وهو محرم، فيحرم لأنه فسد إحرامه وعليه ثياب الإحرام على قوله هو، لأنه ما تحلل التحلل الأول، بعض التحلل، اللهم إلا إذا كان يرى التحلل الأول بالرمي فقط. نعود إلى عبارته السابقة، ها؟ كيف؟ شو يقول؟ ويقطع التلبية مع ابتداء الرمي، وينحر إن كان معه هدي ويحلق أو يقصر. لا ظاهر، ذكر ثلاثة أشياء. وقد حل له كل شيء. مفهومه أنه لم يفعل هذه الثلاثة لا بقي الثالث وهو الطواف. لا أين النحر هذا ما له اعتبار عندهم، لكنه فعل رتبه على فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فالظاهر في كونه يحصل له التحلل الأول قبل الطواف، ولا يحصل له إلا بعد أن يفعل ما قبل الطواف. ويمضي إلى التنعيم أو إلى أدنى الحل فيحرم ليطوف وهو محرم. لماذا؟ لأنه فسد إحرامه. وكذلك المرأة معه فسد حجها وتفعل كما يصنع ومباح. وكذا الآن هذا عليه دليل أو له اعتبار أو له حظ من النظر؟ الإحرام من جديد، ها؟ هو انتهى من الإحرام. الآن الطواف ركن من أركان الحج وبقي عليه، يعني لو لم يبق عليه إلا مبيت ورمي وما أشبه ذلك أمرها سهل، ما تحتاج إلى إحرام. لكن الطواف ألا يحتاج إلى إحرام في بعض الصور؟ فيما لو قدم على غيره احتاج إلى إحرام، احتاج إلى إحرام. فما دام يحتاج إلى إحرام ولو في بعض الصور فلا يطوف إلا محرم، لأنه في حكم المفسد، لأنه لو قدمه على التحلل أفسد الحج، وهنا أفسد الإحرام. هذا على حد قوله، ولا إفساد الإحرام وقد انتهى منه ولبس ثيابه وتحلل التحلل لم يبق عليه إلا وطئ النساء. كيف؟ لا خلنا من هذا، ناقشنا كلامه، تحلل التحلل الأول ولبس ثيابه، لأن حتى على المذهب يلزمون يبطلون إحرامه ويحرم من أدنى الحل ولو فعل اثنين، لو تحلل التحلل ولبس ثيابه، لأنه بقي في ذمته ركن من أركان الحج. لو كان التحلل الأول بالطواف والرمي ما بقي إلا الحلق، يحرم له ولا ما يحرم؟ ها؟ طيب، لكن عندهم في المذهب إذا وطئ بعد التحلل الأول فسد إحرامه، صح حجه وفسد إحرامه ويحرم. وعندهم أن الحلق والتقصير واجب مثل المبيت ومثل، فهل الإحرام خاص بمن بقي عليه الطواف أو عام لمن بقي عليه التحلل الثاني؟ شو الروضة عبد الله؟ الروضة المربعة بالحاشية. ثالث فوق. هذه زكاة من اعتكف المواقيت الرابع الذي بعده. يقول الثامن الوطأ، وإليه الإشارة بقوله وإن جامع المحرم قبل التحلل الأول فقد فسد نسكهما ولو بعد الوقوف بعرفة، يعني إشارة إلى خلاف أبي حنيفة، ولا فرق بين العامد والساهي لقضاء بعض الصحابة رضي الله عنهم بفساد الحج ولم يستفصل، ويمضيان فيه، أي يجب على الواطي والموطوءة المضي في النسك الفاسد ولا يخرجان منه بالوطء، روي عن عمر وعلي وأبي هريرة وابن عباس فحكمه كالإحرام الصحيح لقوله وأتم الحج والعمرة لله ويقضيانه وجوبا ثاني عام، روي عن ابن عباس وابن عمر وابن عمرو وغير المكلف يقضي بعد تكليفه وحجة الإسلام فورا من حيث أحرم أولا إن كان قبل الميقات وإلا فمنه، وسن تفرقهما في قضاء من موضع وطء إلى أن يحل، والوطء بعد التحلل الأول لا يفسد النسك وعليه شاة ولا فدية على مكرهة، ونفقة حجة قضاء عليه لأنه مفسد نسكها. لا، المضيف فاسد يعني أنه كمل الحج، ما في يمضي للتنعيم ويمضيان في فاسد. نعم، فإن طاف للزيارة ولم إيه، لكن قدم في الشرح، وش مفهوم قدم؟ قدمه في الشرح في رواية آخر. إن في كلام آخر. ها؟ الشرح قال وقال ابن عباس وعطاء الشعبي والشافعي حج صحيح ولا يلزمه إحرام لأنه إحرام لم يفسد جميعه فلم يفسد بعضه كما بعد التحلل الثاني. وهذا هو المتجه، أنه ما دام لبس حل التحلل الأول ولبس ثيابه لماذا يرجع إلى الإحرام؟ لكن الإشكال فيما إذا بقي عليه ركن من أركان الحج هو محل النظر، هو محل النظر، وما دام لبس ثيابه لا يعود إليها. أما إلا على الحديث الذي في السنن أنه إذا حل التحلل الأول وغربت عليه شمس يوم العيد ولم يطف عاد محرما كما كان. نعم، على كل حال من لبس ثيابه لا يعود إليها. لا لا لا لا لا لا لا، شوف شوف، وإن وطئ بعد رمي جمرة العقبة فعليه دم ويمضي إلى التنعيم، هذا معروف في المذهب أنه بطل إحرامه، فيحرم ليطوف وهو محرم، فتجديد الإحرام من أجل الطواف، وإذا كان قد طاف فلا يجدد. وكذلك إذا يعني من خلال كلامه، وأما المختار أنه لا يعود إلى الإحرام ما دام حل منه. وكذلك المرأة مباح لأهل السقاية والرعاء أن يرموا بالليل، ومفهومه أن غيرهم من غير المعذورين لا يرمون بالليل، والرمي بالليل على المذهب لا يجزي ولا يصح، الرمي بالليل لا يجزي، ينتهي بغروب الشمس من طلوعها إلى غروبها في يوم النحر ومن زوالها إلى غروبها في أيام التشريق. وقوله رميت بعدما أمسيت قال ارمي ولا حرج، يشمل ما بعد غروب الشمس، وهو المفتى به الآن أنه يسوغ الرمي بالليل، ومباح للرعاء يؤخر الرمي فيقضوه في اليوم الثاني، يعني يجمع رمي يومين لأن هذا أيسر لهم. أحسن الله إليك، في نسخة أخرى في وقت الرمي الثاني فيقضوه في اليوم الثاني، هو مقصود أنه يخفف عليهم إن جمعوه في اليوم الثاني، وإن كان أراد التأخير يجمعوه في اليوم الثالث. وعلى المذهب كله جائز وكله أدى. قالوا مباح لأهل السقاية والرعاء، بعضهم فرق بين أهل السقاية والرعاء، قال أهل السقاية نعم يباح لهم أن كيف؟ لا، الرعاء يباح لهم أن يرموا بالليل لأنهم مشغولون بالنهار برعاية المواشي، لكن أهل السقاية في فرق بين الليل والنهار؟ نعم ما في فرق، لكنهم رخص لهم في المبيت، النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم في المبيت. مثل من يقوم بخدمة الناس وعمله يتطلب أن يوجد في غير منى أو لا يتمكن من الرمي في وقته، مثله مثل الشرط الذين يحمون أقول حافظون على الأمن، ومثلها الأطباء، ومثلهم كلهم من له من ترتبط به مصلحة عامة. لا السقاية مكة، الترخيص نعم يجمعون في اليوم الثاني. العصر جمعة ترى يا أخوان، ما هو مثل غيره.